الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر وعمر وعثمان السنين يعمل بمثل عملهما، أو يعمل أي عثمان يعمل بمثل عمليهما أبي بكر وعمر رضي الله عنه. نعم. قال أنس: فبينما هو في يد عثمان ونحن معه ببئر أريس، فقال بالخاتم يقلبه فسقط منه في البئر، فاختلفنا مع أمير المؤمنين ننزع فما قدرنا عليه. اللهم استعان. وهذا الحديث في الصحيحين، ومحمد بن المثنى من شيوخ الإمام مسلم، وهذا من علو طبقة الحافظ ابن أبي عاصم، ودل ذلك على أن الخلافة ثبتت لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان. وقد جعل الغوغائية الخوارج من مثالب عثمان أنه فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بهذه مثلبة، لأن خاتمه غاية ما فيه البركة ولا يدل على غير ذلك. وكونه فقده لأنه بشر يفقد ما أعز ما عليه، ونزعوا بئر أريس ما قدروا هم وعثمان، فلم يستطيعوا العثور عليه، لأن من الآبار ما لها شعب في الأرض، تكون من هذه الشعب نبع الماء وافتقاد الأشياء الدقيقة. وتأتي مسألة لبس الخاتم، ما حكمها؟ ما حكم التختم؟ تحريرا للموضوع، لا يجوز للرجال أن يتختموا بخواتم الذهب، ويجوز أن يتختموا بخواتم الفضة، خواتم الحديد، واختلفوا في النحاس، والأصح أنه مكروه لأن فيه لون الذهب ولأنه شديد في النار. والتختم الأصل أنه مباح للرجال بخواتم الحديد وبخواتم الفضة، بقوله صلى الله عليه وسلم للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. ويكون سنة عند الحاجة إليه، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتختم حتى بعد الحديبية، قيل له إن الملوك لا تقبل الكتب إلا وهي مختومة، فاتخذ خاتما من فضة، جعل رسمه من الأسفل محمد وفوقها كلمة رسول وفوق كلمة رسول الله، وكان يجعل فص الخاتم مما يلي كفه. انتقل خاتمه عليه الصلاة والسلام بعد موته إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان، وفيه مشروعية إزالة الخواتم وما جرى مجراها من المعادن الثمينة من الميت، وأن هذا ليس بمثله. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله مسألة إزالة أسنان الذهب أو أنف الذهب من الميت، أيجوز أو لا يجوز؟ قالوا: يجوز ذلك، ولا يتسبب ذلك بالمثلة، لأن الذهب له قيمة ينتفع منها ورثته. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا أبو عبادة الزرقي عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد أبي بكر حتى هلك، ثم في يد عمر حتى هلك، ثم في يد عثمان حتى سقط منه في بئر أريس. نعم. وهذا الإسناد ضعيف جدا، وإن كان أصله في الصحيحين. نعم. قال هلك. نعم، هلك يعني مات، ولهذا الفرضيون درجوا هلك هالك، حتى إذا هلك قلت لن يبعث الله، هلك يعني مات، فالهلاك بمعنى الموت ليس بمعنى السقوط في الهلكة. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال حدثني حميد أن عبد الرحمن بن أبي عوف حدثه أنه سمع عبد ربه أنه سمع عاصم بن حميد أنه سمع عاصم بن حميد يقول إن أبا ذر قال إني انطلقت ألتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حوائط المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فأقبل إليه أبو ذر رضي الله عنه حتى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر وحصيات موضوعة بين يديه فأخذهن في يده فسبحن في يده ثم وضعهن في الأرض فسكتن ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر رضي الله عنه فسبحن في يده ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن ثم أخذهن فوضعهن في يد عمر رضي الله عنه فسبحن في يده ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن ثم أخذهن فوضعهن في يد عثمان رضي الله عنه فسبحن ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن. وهذا إشارة إلى الخلافة، إشارة إلى الخلافة كما ذكر ذلك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وهذه من الآيات التي جعلها الله عز وجل لنبيه وهي في صحابته من الكرامات، وهذه التسبيحات سمعها الصحابة، والله جل وعلا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذه الحصيات تسبيحهن في يده عليه الصلاة والسلام ثم في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان إشارة إلى الخلافة المتناقلة، فهي كالرمز وفيها ما جعله الله جل وعلا من هذه الخصائص لهؤلاء الشرفاء نبي الله وصحابته. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال نافع بن عبد الحارث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة وقال أمسك علي الباب فجاء فجلس على القف ودلى رجليه في البئر فضرب الباب فقلت من هذا قال أبو بكر فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر فقال أذن له وبشره بالجنة قال فأذنت له وبشرته بالجنة فجاء فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفر ودلى رجليه في البئر ثم ضرب الباب فقلت من هذا قال عمر قلت يا رسول الله هذا عمر قال أذن له وبشره بالجنة فأذنت له وبشرته بالجنة فجاء فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكف ودلى رجليه في البئر ثم ضرب الباب فقلت من هذا فقال عثمان فقلت يا رسول الله هذا عثمان قال أذن له وبشره بالجنة معها بلاء فأذنت له وبشرته بالجنة قال فجاء فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه ودلى رجليه في البئر. اللهم صل وسلم. هذا الحديث أصله في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري، وهنا هذا الوجه من طريق نافع بن عبد الحارث، فإن المشهور أن أبا موسى هو الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حيطان المدينة. وهذا حديث عظيم فيه فضل هؤلاء الثلاثة من عدة أمور: إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الخلوة معه وتبشيرهم بالجنة، وفي عثمان جاء في اللفظ إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه كما جاء في حديث أبي موسى، وهنا إذن له وبشره بالجنة معها بلى. وفيها أيضا اختصاص هؤلاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والقف هو حرف البئر حدها، جلس عليها ودل رجليه، وليس هذا من الخطر، إذ هذا معروف عندهم، لا سيما إذا صارت البئر قريبة، وغالب آبار المدينة مما أدركناها قريبة ليست بالبعيدة، لأن المياه فيها سطحية. وفي الحديث جواز دخول الحيطان من غير إذن أهلها إلا أن يكون عليها ما يمنع الدخول كحريمة، أو عليها سور يمنع من ذلك. أما إذا عرف الإذن من صاحبها فإن هذا لا يضر. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدخل حيطان المدينة، إما للاغتسال أو للوضوء أو لمثل هذا. وفيها فضل هؤلاء الثلاثة، وسبحان الله العظيم كيف تتابعوا، جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، اللهم ارض عنهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري كم قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا في فضل الشيخين خصوصا عن بقية الصحابة، أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهما، والاقتداء هو كمال المتابعة، كمال المتابعة. واقتداؤنا بأبي بكر وعمر فيما لم يكن فيه مخالفة للنص الصحيح، ولم يعرف من أفعالهم ما فيه مخالفة بالنص الصحيح. هم عمر بأشياء ولم ينفذها، كهمه بتحديد المهور حتى اعترضته المرأة العجوز فرجع عما هم به، وهذا فيه مزية لهؤلاء الخليفتين أبي بكر وعمر عن بقية الخلفاء الأربعة وعن بقية الصحابة، فإنه جاء في الصحابة حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، والحديث فيه مقال لكن له شواهد. وجاء في الأربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حديث العرباض بن سارية عند أهل السنن. وجاء أخص من ذلك في الشيخين اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولهذا لقبهم الصحابة بلقب ما هو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما الشيخان رضي الله عنهم. نعم. باب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وما دل عليها. سبق لنا الأقوال الثلاثة في خلافة أبي بكر، وشي ما دكتور نائف تذكرها؟ أقوال أهل العلم الثلاثة في خلافة أبي بكر بما ثبت بس في النص الشورى. نعم تذكر يا أبو عيد؟ أي أي أقوالهم ثلاثة. القول الأول أنها ثبتت بالنص الصريح، وممن قال بذلك ابن الجوزي رحمه الله، وقد ألف مؤلفا في مناقب أبي بكر، وهذا قول مرجوح كما سبق. القول الثاني أن خلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار فقط، وهذا هو مشهور قول المعتزلة، وهو قول ضعيف بل فاسد. القول الثالث وهو الصحيح أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الجلي أي الظاهر مع الاختيار والإجماع على خلافته، والأدلة مستفيضة في الإشارة إلى خلافته. أصرحها قوله لعبد الرحمن لعائشة ادعي لأخيك عبد الرحمن اكتب لأبي بكر كتابا اختلف الناس عليه من بعدي. ثم أخذه ما يأخذ من المريض فقال يأبى الله المسلمون إلا أبا بكر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا الشفر بن عبد الرحمن بن مالك بن مغول أبو بهز قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس عن المختار عن المختار بن فلفل. كلكم عندكم السفر ولا الصقر؟ لأن المشهور أنه الصقر كما ذكره صاحب الموضوعة. نعم. عن المختار بن كلكل عن أنس رضي الله عنه قال كنت في حائط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فدق الباب فقال يا أنس قم فافتح له الباب وبشره بالجنة وبشره بالخلافة من بعدي. قال قلت يا رسول الله أعلمه؟ قال أعلمه. قال فخرجت فإذا أبو بكر رضي الله عنه قال قلت أبشر بالجنة وبالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما جعل ابن الجوزي وغيره يرون أن خلافته ثبتت بماذا؟ بالنص الصريح. والحديث واهم بمرة، فإن الصقر أو السفر وأبوه متهمان بالكذب، ولهذا حكم العلماء على الحديث بأنه حديث موضوع، ولم يثبت في أبي بكر أنه بشر بالخلافة في حديث يثبت مثله. لماذا ساقه المؤلف هنا؟ على كل حال ساقه ها هنا لأن من أسد فقد أحال، هذا الأصل الأول، وربما ساقه استئناسا لا اعتمادا، لأن في تبويبه ما يدل على أنه ثبتت خلافته بالنص الجلي الظاهر لا بالنص الصريح. نعم. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن رجعت ولم أجدك، كأنها تعني الموت. ولم أجدك مجزوم بلفظ. نعم. رأيت إن رجعت ولم أجدك، كأنها تعني الموت. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا في الصحيحين، وفيه الإشارة إلى أن الأمر بعده إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال بعض الشراح إنما قال ارجعي لأبي بكر لكونه أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمن الناس عليه في أهله وماله، فكأنه أقامه هذا المقام. نقول هذا محتمل ولكنه ليس بالصريح، فإن هذا الاحتمال وارد، لكنها أتت لأمر تكلمه به، وكأنه من أمور الناس لا أنها أتت بدين. لو كان دينا لما فاهقها عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأدلة الجلية في شأن أبي بكر. نعم. قال حدثنا الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف أنه حدثه أنه جلس يوما مع شفي الأصبحي فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون 12 خليفة أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلا قليلا. الله المستعان. شف ربيعة بن سيف ايش قال فيه؟ هذا الإسناد فيه علة. عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث والعلماء يضعفونه، وهذا لا أظنه يثبت لنكارة قوله منهم أبو بكر لا يلبث بعدي إلا قليلا. وأما أوله سيكون 12 خليفة، سبق أنه ثبت في حديث عرفجة بن أسعد كما سبق، وسبق ذلك في ذكر الخلافة من قريش أنه يلي هذه الأمة 12 خليفة كلهم من قريش. وش قال في ربيعة؟ ابن ماتع. ايه ومزلغ بيش؟ ايه مات سنة كم؟ مئة وعشرين. اللهم المستعان. إذن صدوق له مناكير، يمكن هذه من مناكيره، عفى الله عنه وعنه. نعم. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس قال كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقال أبو بكر أصبت اسمه فقال أبو بكر أصبت اسمه عمر الفاروق قرن من حديد أصبت اسمه وعثمان بن عفان ذو النورين قتل مظلوما قتي كفلين من الرحمة. اللهم ارضى عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس السدوسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال يكون في هذه الأمة 12 خليفة، أبو بكر أصبتم اسمه وعمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه وعثمان بن عفان ذو النورين أوتي كفلين من الأجر قتل مظلوما أصبتم اسمه. اللهم ارضى عنه. وهذا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حكاية للواقع وإقرارا بأن ولايتهم ولاية راشدة حصلت بإجماع الصحابة، لا أنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا تعيين هؤلاء لا يثبت في خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء موقوفا على هؤلاء الصحابة. نعم. نعم، يعني هو الخليفة، أصبتم في ذكر أنه الخليفة باسمه، ووصف عمر بأنه قرن من حديد لقوة وشدة رضي الله عنه، ووصفه لعثمان بذي الكفلين أي من الأجر، لأنه حصل في آخر خلافته ضعف ووهن والله يغفر له، لكن هذا الضعف والوهن كبره وفخمه وأشاعه وثلب عليه به الغوائية. الله المستعان. وهو مجتهد رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعروة وأبي سلمة رضي الله عنه وعروة بن الزبير رضي الله عنه عن عتبة بن غزوان قال عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإنه لا ينبغي لأحد من رجالكم أن يؤم أبا بكر. أنت رضيت على أبي سلمة وعلى عروة بن الزبير، تبيهم صحابة؟ هم تابعين. نعم، أبو سلمة تابعي وعروة بن الزبير كذلك أبوه الصحابي. فهذا رواه ابن شهاب عن ثلاثة، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعن عروة بن الزبير، كلهم يرويه عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإنه لا ينبغي لأحد من رجالكم أن يؤم أبا بكر. وهذا لو صح لكان فيه إشارة، وقد أما الصحابة أبا رسول الله ومعهم أبو بكر، فإن عبد الرحمن بن عوف أما رسول الله والمسلمين في تبوك لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أم رسول الله وهو خير من أبي بكر فإمامة أبي بكر من باب أولى، لكن علته محمد بن عبد العزيز له مناكير، وقد قال فيه البخاري منكر الحديث في التاريخ الكبير. نعم. قال حدثنا جحيم قال حدثنا ابن أبي هديك محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الرحمن بن إسحاق أن ابن شهاب حدثه أن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبا بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله كل هؤلاء يخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ألا أرسل إلى ابن أبي قحافة وابنه فلا يطمع في هذا الأمر طامع، ثم قال قد يدفع الله ويدفع بالمؤمنين. هذا الحديث أصله في صحيح البخاري في وجه قريب من ذلك، أنه قال صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي أخاك عبد الرحمن فلأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. ثم غلبه عليه الصلاة والسلام حمى المرض، قالت عائشة لعل ذلك من أين؟ من خطرات المريض. فلما أفاق قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا أصرح ما جاء في خلافته، وهو نص جلي كما يظهر ليس النص الصريح. وأهل الأصول يقولون في دلالات الأدلة أنها على ثلاثة أضرب، دلالة صريحة لا تحتمل إلا شيئا واحدا، فهذا دلالته صريحة. الضرب الثاني دلالته ظاهرة تحتمل شيئين أو أكثر، هو في أحدها أظهر من غيره، تسمى بالدلالة الظاهرة أو الدلالة الجلية. على أني أرى أن الدلالة الظاهرة على مراتب، أعلاها الجلو وهي مختلفة في ظهورها بحسبها. الحالة الثالثة أو النوع الثالث ما دلالته ضعيفة، وهو ما دل الدليل على شيئين فأكثر، هو في غير الظاهر ضعيف دلالة مرجوحة. نعم. قال حدثنا أحمد بن الفرات قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا الحشرج بن نباتة عن سعيد بن جحمان عن سفينة قال بنى رسول الله رضي الله عن سفينة رضي سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام عن سفينة رضي الله عنه قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا فقال لأبي بكر رضي الله عنه ضع حجرا إلى جانب حجري، ثم قال لعمر ضع حجرا إلى جانب حجر أبي بكر، ثم قال لعثمان ضع حجرك إلى جانب حجر عمر، ثم قال هؤلاء الخلفاء بعدي. اللهم صل وسلم عليه. شف الحشرج بن نباتة، هذا المشهور أنه ضعيف وإن كان جاءت له شواهد، والعلماء استنكروا قول هؤلاء هم الخلفاء من بعدي. إذا لو ثبت هذا واشتهر كان حجة، لكن هذا لم يثبت، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم تشاوروا في خلافة أبي بكر، ثم إن أبا بكر أسدى بالخلافة إلى عمر، ثم إن عمر جعلها في الستة. لو كان فيها نص هل يتحول عنه الصحابة إلى غيره؟ لا يعقل هذا فيهم ولا يتصور في شأنهم رضي الله عنهم. ثم في هذه الثلاثة الإشارة إلى النظام ليتعلق باختيار الخليفة والأمير في الإسلام، إما بالنص الجلي أو بالعهد كما عليه عامة الأمر والسلاطين، فإن أبا بكر عهد بالأمر إلى عمر، أو بإرجاعه لأهل الشورى، ومن أهل الشورى جاء ما يسمى بأهل الحل والعقد، لأن خلافة عثمان ثبتت باختيار أهل الشورى وأهل الحل والعقد. وش يقول في الحشرج؟ أي صدوق يهم. ها العجيب ان الحاكم ابو عبد الله بن البيع صحح الحديث وانه على شرط الشيخين، ولكن الذهبي وغيره تعقبوا الحافظ الحاكم في تصحيح الحديث. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف كما قال لعمر، استخلف، قال إن استخلفته قد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فإنه لم يستخلف من هو خير منا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا رزق الله بن موسى، قال حدثنا شبابة، قال حدثنا شعيب بن ميمون عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قيل لعلي رضي الله عنه استخلف علينا، فقال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا سيجمعهم على خيرهم. وهذا كان لما ضرب علي رضي الله عنه من هذا الخارج عبد الرحمن بن ملجم، فإنه لما ضرب وهو في نزع الموت قالوا له كما قال شقيق بن عبد الله أبو وائل استخلف علينا، قال قولته لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن يريد الله بالناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيه على خيرهم، يشير إلى خلافة أبي بكر. وقد اجتمع الناس على الحسن بن علي ثم على معاوية رضي الله عن الجميع، اللهم صل وسلم على رسول الله، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. نعم. شيخ لما تحمل الأحاديث على أن بعض الجاهل منها ما هو ضعيف كما سبق، ومنها ما هو نص جلي أي ظاهر ليس بالنص الصريح، النص الجلي مبناه على الاستنباط. لو كان كتابة النبي عليه الصلاة والسلام الخليفة بعده أمر من دين الله ما ترك، هم بذلك ولم يفعله، ثم قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان ما قال أبا الله والمسلمون إلا أن يتولاها أبو بكر. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال. من عبد الله؟ ابن مسعود، عرفناه من رواية زر. وقد جرت عادة المصنفين من الأئمة الحفاظ كالبخاري ومسلم ومن كان في طبقتهم إذا أهمل عبد الله من الصحابة المراد به من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر. هذا من جملة ما قاله عمر في تزكية أبي بكر أنه أمره نفسه أن يصلي بالناس، وهذا إشارة كما ذكروا من الإمامة الصغرى إلى الإمامة الكبرى. وقوله من تطيب نفسه يتقدم عليه، وهناك ما هو أدل منها ما ذكره أبو بكر، نحن الأمر وأنتم الوزراء، وإن الناس لا يرضون إلا هذا الحي من قريش، ولم يطلبها أبو بكر أولا لنفسه، وإنما قال هذا عمر وهذا أبو عبيدة، فما سكت عمر وما طابت نفسه إلا قال بل أنت أولى بها منا، لأنهم يرون أنه أفضلها أفضلهم. عاصم الراوي عن زر هو عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود صاحب القراءة المشهورة قراءة عاصم، وهو عند العلماء كما ذكر الحافظ صدوق يهم له أوهام. نعم. قال حدثنا زحيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن موسى بن أبي فديك بالضم. نعم. قال حدثنا ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن عبد الله بن زمعة أخبره أنه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عاد رضي الله عنه أنه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي هلك فيه. قال عبد الله بن زمعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الناس فليصلوا. قال فخرجت فلقيت ناسا لا أكلمهم، فلما لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم أبغ من وراءه، فقلت له صل بالناس، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليصلي بالناس، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر خرج رسول الله عليه السلام حتى أطلع رأسه من وراء حجرته ثم قال لا ليصلي بالناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا. اللهم صل وسلم عليه. وعبد الله بن جمعة أخو سودة بن جمعة أم المؤمنين، حيث عاد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمره أن يصلي بالناس أبو بكر ولا يصلي غيره، كما في الشاهد الصحيحين لما قال ذلك لعائشة فراجعته عائشة إن أبا بكر رجل أسيس فإنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر فأبى، قال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة لو قلت له ذلك، فغضب عليه الصلاة والسلام فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ويشهد له حديث عبد الله بن زمعة، فإنه لما أمر عمر أن يصلي بالناس وسمع النبي صوت عمر كان جهوري الصوت تحامل على نفسه وأبى أن يصلي بالناس إلا أبو بكر، إشارة رضي الله عنه إلى خلافته. الله المستعان. نعم. قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن محمد التيمي قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري. عندك عبد الله بن محمد ولا عبد الله بن موسى؟ عندي عبد الله. ها؟ عبد الله بن محمد التيمي. ايه كلكم حش عليه شيء المحشي ها دكتور؟ قال فيه عبد الله بن محمد التيمي لما جئت ترجمته، ولعله عبد الله بن موسى التيمي كما جزم به الشيخ ناصر. فقد ذكر من شيوخ يعقوب وذكر يعقوب من تلاميذه، ولكن الذي لم يجعلني أجزم به وروده في الآحاد والمثاني مثل ما ورد في السنة أنه عبد الله بن محمد. نعم. ها؟ هذا في الآحاد والمثاني، لأن الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم. الشيخ ناصر محشي عليها يقول كذا عبد الله الأصل محمد والتصريب من كتب الرجال، الشيخ صوبها من كتب الرجال. حش هل ذكر الشيء عندك؟ لا في التقرير. شوف عبد الله بن موسى وعبد الله بن محمد. نعم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن محمد التيمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن ابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم. نعم. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن أبان عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أدعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعدي. ثم قال دعيه ما عاد الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وهذا وجه ثاني أن ترك النبي ذلك لما علم أن هذا ما يقدره الله ويختاره المؤمنون. دعي لا ترسلي إليه. فالروايات متنوعة وجمع الطرق يبين معاني هذه الروايات. ذكر شيء سلمك الله ايه ابن ماجه خاطب ابن ماجه ايه وذكر عبد الله بن محمد ايه التيمي نسبة الى تيمي قريش رهط ابي بكر غير التميمي وهم بنو تيم كان منهم سادات في الجاهلية ثم ساد في الإسلام منهم أبو بكر وحسبكم به. وش يقول سلمك الله ما ذكر أي وش قال عبد الله بن أبي بكر أي ما هو لأن هذا الشيخ المصنف ما يبلغ عبد الله بن محمد بن أبي بكر ذكر غيره والله العالم أنه عبد الله بن موسى أبو محمد المدني التيمي هو الله عالم المراد به صدوق له يهم طيب يأتيكم في الرواة وهذه فيها نكتة أنه ينسب الرجل إلى بلد مع أن له قبيلة مشهورة مثل عبد الله بن موسى هذا نسبه إلى المدينة أبو محمد التيمي مع أن له نسب هذه النسبة إلى المدينة أو إلى بلد بعد النسبة إلى قبيلة من باب التمييز والأصل عندهم أن نسبة إلى المدن أو إلى المهن لمن لم يعرف له نسب صريح هذا الغالب عندهم ولأن كثيرا ممن اشتغل في هذا الفن التعريف بالرجال هم من الشعوبيين أصلا طغى عليهم هذه النسبة إلى المدن أو إلى المهن ولم يحصل عندهم كبير معرفة بالأنساب ولهذا جاء بعدهم علم الأنساب في الرواة وأشهر ما فيه الأنساب لأبي المظفر السمعاني. نعم شيخ الأخلاف ما يكون أشد بعد مقطوع بالخلافة. نعم الخلاف وارد بعد وفاته لكي ليتمحض الحق يقع الخلاف يكون هذا الخلاف من باب البلاء حتى يتمحض ويتبين الحق ممن يتبع الهوى وانظر في خلافة عثمان احتفلت بإجماع الصحابة ومع ذلك طرأ عليها ما طرأ من الخلاف حتى صارت هذه أعظم مثلبة بعد قتل عمر. نعم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بردة هو ابن أبي موسى هو ليس صحابي الصحابي هو أبو برزة الأسلمي فأبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه وموسى الأشعري. نعم. قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رضي الله عنه رجل رقيق، ومتى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. قال: فصلى بهم أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم رسول الله. صلى بهم أبو بكر 14 ليلة، قيل 11 وقيل 12 وقيل أكثر. وفي أثنائها وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام، وكان عنده علي وأسامة بن زيد، فتهادى بينهما، ورفع الستار، فكاد الناس أن يكتنوا، فأتى به عليه الصلاة والسلام، فأجلساه عن يسار أبي بكر. أراد أبو بكر أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مرض، استمر أبو بكر يصلي بالناس حتى كان قبل موته بليلتين أو نحوها، وجد خفة عليه الصلاة والسلام، فقام، وكان يمرض في بيت عائشة، ما بينه وبين الناس إلا الستار، فرفع الستار ونظر إليهم، نظر إليهم يصلون خلف أبي بكر، فتبسم صلى الله عليه وسلم، وكاد الناس أن يفتن، ثم أرخى الستار، فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. تبسم لاجتماعهم خلف أبي بكر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا أبو عبد الله الباهلي عن غياث بن سفيان عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي عن سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر وعمر، تعالى أمرت أن أواخي بينكما بوحي أنزل من السماء، فأنتما إخوان في الدنيا إخوان في الجنة، فليسلم كل واحد منكما على صاحبه وليصافحه. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيد عمر رضي الله عنه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يكون قبله ويموت قبله. اللهم صل وسلم. هذا إن صح لمبادرة أبي بكر لخفة نفسه وزكاة قلبه، وهو الذي صافح عمر ابتداء، وقد هم أن يأمر بوحي ينزل من السماء يؤاخي بينهما وينكر فضلهما. والحمد لله، الأدلة من السنة ظاهرة وطافحة لفضلهما رضي الله عنه. نعم. قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: لا، بل نبايعك وأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق وبر عمر، إيه والله، هو خيره، الصديق خيره وأحبهم إلى رسول الله وأولى الناس بهذا الأمر، وكان هذا في سقيفة بني ساعدة، هذا محل السقيفة. نعم. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: مروا أبا بكر يؤم الناس. فقالت عائشة رضي الله عنها لحفصة رضي الله عنها: قولي له إن أبا بكر رجل رقيق، وإنه إذا قام في مقامك لم يسمع الناس، فأمر عمر يصلي بالناس. فقالت حفصة رضي الله عنها: فقال يؤم الناس أبو بكر. فقالت عائشة رضي الله عنها لحفصة: قولي له. فقالت له حفصة: فقال يؤم الناس أبو بكر. فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما ذلك، فقال: دعيني منك اليوم ليؤم الناس أبو بكر. اللهم ارض عنهن. دعيني منك اليوم يعني أبلشتيني وحرجتيني. شوف كيف تمتثل حفصة وهي أسن لعائشة وهي الأصغر رضي الله عنهما، وكانت كذلك حتى توفيتا، رأيهما واحد وقولهما واحد. إنما اختلفت عائشة عليها لما أرجع عبد الله بن عمر حفصة من ذهابها إلى الكوفة، وأبت عائشة إلا أن تذهب لطالب دم عثمان. حديث في الصحيحين، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف وغضب، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. باب ذكر خلافة عمر رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بهز السفر بن عبد الرحمن بن مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط له، فجاء رجل فدق الباب، فقال: يا أنس قم فافتح له وبشره بالجنة وبالخلافة من بعد أبي بكر. قال: فخرجت فإذا عمر فبشرته بالجنة وبالخلافة من بعد أبي بكر. شف السفر وضبطها سفر ولا بس فقر؟ والمصنف بهذا كأنه يرى ثبوت هذا الحديث، ولهذا أعاده بعدما ذكره في خلافة أبي بكر. والحديث كما ثبت أنه غير ثابت، وإنما مما يستأنس به لا يعول على مثله. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف أنه حدثه أنه جلس يوما مع شفي الأصبحي فقال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 12 خليفة: أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلا قليلا، وصاحب رحى دار العرب يعيش حميدا ويموت شهيدا. فقال رجل: من هو يا رسول الله؟ قال: عمر بن الخطاب. اللهم ارض عنه. وهذا فيه ضعف شديد، وقوله في عمر: وصاحب رحى دار العرب، لقوته وشدته. ومعنى صاحب الرحى أي الذي يتولى قسمة الأرزاق وإليه المحتكم. وقد دارت رحى العرب على العجم، فحصل في عهد عمر أنواع الفتوح التي أزال الله جل وعلا بها ممالك العجم الفرس والروم. وثبتت خلافة عمر كذلك باختيار أبي بكر له لرضاء النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب لحظة بالسين ها السين أخت الشين ولا بالصاد أخت الضاد؟ طيب وغيره؟ والصقر الله المستعان، لأنه ليس من الرجال الستة، هذا اللي جعلها ما جاء في التقريب، فإن التقريب تهذيب قبله وتهذيب الكمال، والكمال قبله للتحسين، كلها في رجال الستة. ها؟ الصاد أي ما يخاف شفها. أي نعم. باب في ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. لماذا لا يطيل العلماء في ذكر خلافة عمر؟ حتى شارح الطحاوية اختصر، لأن خلافة عمر ثبتت بإيصاء أبي بكر لذلك، ولأنه في خلافة عثمان وقعت المثلبة من الخوارج، فيطيلون فيها ردا على هؤلاء الخوارج وعلى الروافض. نعم. قال حدثنا أبو بهز قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن المختار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط له، ثم جاء آت فدق الباب، فقال لأنس رضي الله عنه: قم فافتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة من بعد عمر وإنه مقتول. فقال: فقلت يا رسول الله أعلمه ذاك؟ قال: أعلم. فخرجت فإذا عثمان، فقلت: أبشر بالجنة وبالخلافة من بعد عمر وإنك مقتول. قال: فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بما؟ فوالله ما تعنيت ولا تمنيت ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعتك. فقال: هو ذاك يا عثمان. وهذا لا يكون شاهدا لرواية أبي السفر، وإن كانت من رواية أبي بهز ها هنا، لكن لا يكون رواية لأن شديد الضعف والموضوعات لا يشهد بعضها لبعض. والمصنف رحمه الله كأنه يرى ثبوت هذا الحديث، ولهذا كرره في هذه التبويبات مصدرا له في كل باب. ذكر شيء عندك؟ نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث. من الحسن بن علي؟ تكرر علينا. لامس ما سامعكم كثيرا، هو الحلواني وهو من شيخ الإمام مسلم. نعم. عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو علته. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف أنه حدثه عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 خليفة. فذكر أبا بكر وعمر، ثم التفت إلى عثمان فقال: وأنت؟ سيسأل لك الناس أن تخلع قميصا كساك الله والذي نفسي بيده، لئن خلعته لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الله المستعان. وهذا يأتي أنه ثبت عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. وعثمان رضي الله عنه لما قامت الغوغائية الخوارج فأمروه أن لا يصلي بالناس، صلى مأموما، ما فعل ذلك رضي الله عنه إلا درءا للفتنة ورقة في قلبه، فكان يصلي مأموم ويصلي بالخوارج غيره، فرأى الخوارج أن هذا يسبب عليهم فتنة، فأمروا عثمان أن يلزم بيته فالتزم، فبعث الصحابة أبناءهم ليحموه وليذودوا عنه، فردهم عثمان حالفا عليهم أن يرجعوا. فإن عليا بعث الحسن والحسين، وطلحة بعث محمد بن طلحة، والزبير بعث عبد الله بن الزبير، فحلف عليهم عثمان أيمانا مغلظة أن يرجعوا، فما كان منهم إلا أن تسوروا عليه، يطلبون منه أن ينزع نفسه من الخلافة، قال: والله لا أنزع ثوبا كسان الله إياه، لا أنزع ثوبا كسان الله إياه. فيه رقة عثمان وسماحة، لكن فيه ثباته أيضا، حتى انتهى الأمر إلى قتله، وهو ابنه 82 سنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني عبد الله بن قيس أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول عنهما أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قلت قالت لي عائشة رضي الله عنها أحدثك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بلى قالت جاء عثمان رضي الله عنه فأقبل عليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فسمعته يقول يا عثمان إن الله تعالى لعله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع. اللهم ارض عنه اللهم ارض عنه واجزهم عن الإسلام خير الجزاء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان يا عثمان لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع. يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وهذا الحديث ثابت من وجوه كثيرة وفيها النص على أن خلافة عثمان لم تثبت بالنص الصريح لقوله لعل الله، فهي من أفعال الترجي أن يقمصك قميصا، فشبه الخلافة بالقميص. فإن أرادوك أي المخالفون والغوائية على خلعه فلا تخلعه. وهذا يدل على أن بقاء الإمام عصمة للجماعة وأن انتلاب أمر الإمامة سبب للفرقة والنزاع. الله المستعان. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبد الله عن شريح بن عبيد قال سمعت حبيب الرحبي يقول حدثني فلان أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عثمان رضي الله عنه فناجاه فأطال وإني لم أفهم من قوله يومئذ إلا أني سمعته يقول له ولا تنزعن قميصا الله الذي قمصك. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم حدثني أبو سهلة مولى عثمان رضي الله عنه قال لما كان يوم الدار قيل لعثمان رضي الله عنه قيل لعثمان رضي الله عنه ألا تخرج فتقاتل؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر عليه. قال أبو سهلة فيرونه ذلك اليوم. اللهم ارض عنه. لم يرضى أن يراق بسببه قطرة دم، حقدا لدماء المسلمين وصبرا على ما يأتيه من البلاء، فنرجو أن الله جل وعلا أثابه بذلك عظيم الدرجات، كما نقطع أن الله جل وعلا أدخله الجنة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم له. أبو سهلة مولى عثمان منه. نعم. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد بن حازم عن إسماعيل عن قيس عن أبي سهلة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم الدار قيل لعثمان رضي الله عنه ألا تقاتل؟ قال قد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد سأصبر عليه. قالت عائشة رضي الله عنها فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليه فيما يكون من أمره. وهذا والله أعلم من مناجاته الطويلة صلى الله عليه وسلم لعثمان، ناجاه طويلة وعهد إليه بأن يصبر وأنه ينال الجنة على ذلك، وزاد الله ذلك في أمر عثمان لأنه بشر، أن أراه ليلة قتل أنه صائم وسيفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان مع طول المدة يضعف، والله جل وعلا يرسل هذه المبشرات تثبيتا للمؤمنين. ذكر شيء في أبو سهلة، هو مظنته في الكنى، شفت مولى عثمان. نعم. قال حدثنا أبو بكر حدثنا شبابة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط التجيبي عن ربيعة بن لقيط التجي عن أبي حوالة الأزدي عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. الله المستعان. وهذا فيه شأن من يتولى أمر الناس فلا يجوز قتله ولا يساهم في هذا بأدنى مساهمة، لا بقول ولا بفعل ولا برأي، يعطيه أي يعطيه البيعة ثم يقتله عياذ بالله. نعم. وهذا فيه مذمة الخوارج، مذمة من يدرك الدجال، ولهذا من مات قبل خروج الدجال ناج منه، نسأل الله أن يكفينا شره وأن ينجينا منه من فتنته ومن سائر الفتن. نعم. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن أيهم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: حججت وأتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأسأل عنها فقالت: من أنت؟ فقلت: أنا النعمان بن بشير. فقالت: أبو عمرو؟ قلت: نعم. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لعثمان: إن كساك الله ثوبا فأراد المنافقون أن يخلعه فلا تخلعه. ومنها فأراد المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه فلا تخلعه. نعم. إن كساك الله ثوبا فأراد المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: غفر الله لك يا أم المؤمنين، أفلا ذكرت هذا حين يختلفون إليك؟ فقالت: نسيته حتى بلغ الله فيه أمر. نعم. يقول النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما لعائشة: ألا ذكرت هذا لما جاء وقته؟ يبدو من هول الأمر نسيت عائشة هذا الحديث. قالت: نسيت حتى بلغ الله فيه أمره. وفيه جواز إطلاق وصف النفاق على هؤلاء الخوارج وعلى الروافض، لأن أفعالهم أفعال المنافقين في مثلبة الإسلام ومثلبة أهله. والمنافق يطلق على المنافق نفاقا أكبر ونفاقا أصغر، وهذا من دلائل من رأى من أهل العلم على كفر الخوارج. وهذا القول الذي كان ينصره شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أن الخوارج كفار، وهذا التكفير في مجموعهم في الجملة لا في معينيهم. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن السائب عن عبد الله بن عامر اليحصبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. الله المستعان. وهذا شاهده ما قبله، وإلا الوليد بن مسلم معروف بالتدليس وقد عنعنا، لكن شواهده فيما سبقت. نعم. قال: وفيه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معلق عندك؟ هذا معلق كذا؟ هذا إسناد معلق. لا في المثل ما في هذا معلق. أما سالم عن أبيه أبوه ابن عمر كيف يكون معلق؟ ها؟ تعليق هنا من أسفل اللي سمى عند العلماء بعد ذلك في المصطلح بالمقطوع، لأن المصنف لم يدرك الزهري، بينه وبين الزهري كم؟ يقل عن ثلاثة، فهذا هو المعلق أو المقطوع. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرضى عن خلفائي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم في دار الكرامة إخوانا على أسر المتقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، والحمد لله. في شيء الأخوان شيخ الآن إسناد المعلق أين؟ المعلق الغالب ما سقط منه واحد أو اثنان، فإن سقط أكثر يسمى منقطع، ويعلقه المصنف من أسفل، ولهذا هنا المصنف بينه وبين الزهري لا يقل عن ثلاثة، لا يقل عن ثلاثة إذا على الإسناد، الله المستعان. وهذا كثير كما سبق في البخاري وفي غيره. نعم في شيء الإخوان؟ الله ولي التوفيق، صلى الله عليه وسلم.